اسمك طيب مسكوب لذلك احببت العذارة. يعني اللي بيحبوك يا رب لهم حق يحبوك. داود كان دايما يتغنى بربنا، يقول له من في الآلهة يشبهك يا رب، من مثلك، من في الآلهة يشبهك يا رب، من مثلك. كل واحد في الدنيا له إله بيعبده، لكن أنا مش لاقي زيك أبدا. أنت أبرع جمالا من بني البشر، ليس مثلك، ليس مثلك إله رؤوف ومتحنن وبطيء الغضب ويندم على الشر، ليس مثلك. بالحق يحبون لذلك أحببتك العذارة. النفس التي لم تعطي حبها لآخر وإنما ركزت حبها في ربنا. جميع الناس الذين يخلصون في اليوم الأخير شبهوا بخمس عذارى حكيمات. كل الناس المتزوجين وغير المتزوجين، الأعزب والبتول والمتزوج والأرمل، كله شبهوا بخمس عذارى حكيمات. ناس وهبوا حياتهم لله وليس لهم آخر يعطونه ذاتهم، يقول له لذلك أحببتك العذارة. العذارة دول ناس لم يعطوا حبهم لأحد، فأصبح حبهم مركز في ربنا. وإنت اسأل ذاتك، هل نفسك نفس عذراء؟ سيبك من جسدك ده، جسدك جايز يطلع بتول، جايز يطلع أعزب، جايز يطلع متزوج، جايز يطلع أرمل، يطلع زي ما يطلع. لكن نفسك روحك، هل هي روح عذراء أم روح ارتبطت بآخر، ارتبطت بآخر الذي هو العالم، ارتبطت بآخر الذي هو الجسد، ارتبطت بآخر الذي هو شهوات الدنيا أو القمية أو المال أو المناصب أو أي حاجة؟ روحك ارتبطت بآخر أم ما تزال روحا عذراء ليس لها سوى الله، لذلك أحببتك العذارة؟ لكن أنا يا رب ما وصلتش للحاجات دي، عشان كده مثقل بأحمال كثيرة بتجذبني للأرض وبتبعدني عنك. كل ما أجي أقترب إليك ألاقي حاجة تشدني لورا فما أقدرش، ألاقي شهوة من الشهوات بتملكني فما أقدرش أجي ليك. ولذلك لي رجاء عندك، إن كنت لم أعد من هذه العذارة اجذبني وراءك فنجي. أنا مش قادر أجيلك، اجذبني أنت، اجذبني وراءك. المسيح شاف بطرس وأندراوس قال لهم هلم ورائي فأجعلكما صياد الناس. هو الذي بدأ، هما ما بدأوش. بص لزكا وقال له تعالى انا الليلة اكون موجود في بيتك. في اوقات كثيرة ربنا هو الذي يبدأ، فانا بقول له يا ريت يا رب تبتدي معايا، اجذبني وراءك، اجذبني، شدني، خدني بالعافية، حتى لو انا ما كنتش عايز، خدني، خدني ولو بالقوة. انا محتاج لقوة خارج نفسي تشدني من العالم. اجذبني وراءك فنجري. ان ما جاتش قوة تخرجني مش ممكن ابدا، هخرج ازاي؟ ممسوك مسكة صعبة. كتير من الناس يقول لربنا اجذبني وراءك، انا يا رب مش قادر. انا يا رب عايز تدخلك انت، لان بدونك لا اقدر ان اعمل شيئا. ان لم تمتد ايدك خلاص ضعت. انا يا رب عايزك تنتشلني من هذه النار، تخرجني بره بنفسك، مش قادر. اشعيا لما شاف ربنا وكلم معاه قال ويل لي قد هلكت لاني انسان نجس الشفتين. انسان نجس الشفتين ضعف. فاذا بواحد من الصرافين ياخذ جمره نار من على المذبح ويمسح به شفتيه ويقول له انت الوقت قد طهرت. أهنا يا رب ما كنتش قادر على دي، ما كنتش قادر امد ايدي للمذبح ومش قادر اخد جمره امسح بيها شفتي. كويس انك انت بعت لي واحد من الصرافين ياخذ جمره من على المذبح ويمسح بها شفتي. انا يا رب ليس لي انسان يلقيني في البركه، اجذبني وراءك، ملياش حد ومش قادر على نفسي. انا مش قادر على نفسي. تقول لي امشي كويس وانت تبقى عال. مش قادر امشي كويس. هو انا لو قادر امشي كويس ما كنت مشيت. اجذبني وراءك. صرخة للمعونة الإلهية انها تتدخل في حياة الإنسان لكي تجذبه وراءه. صدقوني أكبر عقبة أمامنا في حياة التوبة قلة صلواتنا، عدم طلبنا لله أن يتدخل في حياتنا ويعطينا التوبة. إحنا عايزين نتوب بالزراع البشري، عايزين نتوب من غير معونة ربنا ما تخش، وده مستحيل. ماري إسحاق الكلمة لطيفة خالص، قال إيه؟ من يظن أن هناك بابا آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. الذي يظن أن هناك بابا آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. عايز تتوب اسكب نفسك امام ربنا وقول له اجذبني وراءك فنجري. اجذبني وراءك، شدني يا رب، خدني، انتشلني كشعلة منتشلة من النار. لا تتركني لارادتي ولا تتركني لعزيمتي ولا تتركني لبشريتي ولا لذراع البشري. انا مش قد الدنيا دي. اجذبني وراءك فنجري. يا ما في ناس مربطين ومحطوطين على الحطب والنار هتشعل فيهم وما فيش غير كلمة اجذبني وراءك فنجري. دخل ربنا في حياتك، دخل ربنا في حياتك، ولا تعتمد على مجرد تعبك وعزمتك وحياتك وإرادتك وقوتك وذكائك. اجذبني وراءك فنجري. ياما ربنا جذب إليه كثيرين. اجذبني وراءك فنجري. انت يا رب شدني، ارسل لي قوة من فوق، اجعلني ارى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. انا عايز جاذبيتك. شوفوا المسيح قال ايه عن هذه الجاذبية. قال وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع، وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. نعم يا رب اجذبنا وراءك فنجري. ارفعنا اليك كده فوق السحاب عشان نمشي معاك فوق السحاب كده ونبقى مبسوطين بيك قال انا هكذبكم الي، انا ماضي لاعد لكم مكانا، وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. كويس يا رب اكذبنا وراءك، مشينا وراءك. ما قالش خدنا وراءك، قال اكذبنا، شدنا شد كده. في حاجات عايزه قوه منك. ده في انسان يكون ماشي في الخطيه ومش فايق، ويقابله ربنا يديله ألمين في السكه يفوق، يقول له تعالى جوه، تعالى انت رايح فين، رايح فين، يفوق لنفسه انا رايح فين صحيح. الألمين دول يكونوا تجربه حدثت له في السكه، صدمه حدثت له، تعب جراله، مرض، حادثه موت لواحد من الاقارب، اي حاجه. يقول له مبارك اسمك يا رب، اجذبني وراءك فاجري، اجذبني باي طريقه، اجذبني باي طريقه، بعظه تبعتها لي، بكلمه تحرك قلبي، بتجربه، بضيقه ما فيش مانع، بمحبه منك، باي حاجه، اجذبني باي اسلوب انت تشوفه، المهم من عندك انت، اجذبني وراءك فنجري، اجذبني وراءك فنجري. واحد متكاسل في السكه مش عارف يمشي، ما يمشيش غير بالزق، عايز يجري، طب ده مش قادر يمشي قوم يجري. في ناس كتير بالشكل ده، يقول له اجذبني وراءك، تدخل يا رب في حياتي، انت يا من خلقت هذا القلب ضع فيه محبتك، وانت يا من كونت قلبي من عواطف ومن مشاعر، الهب هذه العواطف بحبك، اشتغل معايا، اشتغل معايا، امكث معي يا سيدي، امكث معايا شوي، علمني طريقك وفهمني سبلك واجذبني وراءك. كثير من الناس في العهد القديم وفي العهد الجديد ربنا جذبهم بانواع وبطرق شتى. في واحد ربنا جذبه بآية، زي الانبا انطونيوس، سمع آية جذبت قلبه. وفي واحد ربنا جذبه بتجربة، زي بولس البسيط، حدثت له مشكلة عائلية فجذبت قلبه. وفي واحد جذبه ربنا بمنظر موت، زي الأنبا بولا أول السواح، شاف جنازة في السكة فجذبت قلبه. وفي إنسان جذبته القدوة الصالحة، زي القديس بخلص الكبير فجذبت قلبه. أي حاجة يا رب تجذبني بيها اجذبني بيها، اجذبني وراءك فنجد. اركضوا لكي تنالوا. تصوروا مش واحد ماشي في طريقة ربنا، في طريق ربنا ده بيجري بسرعة، يركض لكي يأخذ الجعالة، يمشي بسرعة في طريق ربنا. طريق ربنا لا يعرف التباطؤ، نجري بكل ما عندنا من قوة، نجري وراءك. ومش أجري أنا بس، أجري أنا وكل بيتي. اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، أما أنا وأولادي فنعبد الرب. ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، كلنا نجري في طريقه، مش أنا لوحدي، هجيب كل أصحابي معايا، هجيب كل أحبائي معايا، هنجري كلنا في طريقه. اجذبني وراءك فنجري. كتير يا رب من الناس ضيعين بسببي، ربما لما أنا أمشي صح كلهم يمشوا صح، فاجذبني وراءك فنجري نجري كلنا، انا والشله اللي معايا، انا والناس المحيطين بي، انا والناس المتعلقين بي، اول نجري الطريقه كلهم يجروا معايا. في ناس في طريق ربنا فاتحين مكاتب ارشاد، يعني واحد واقف على ناصيه وفتح مكتب، يجوا الناس يقولوا له طريق ربنا فين، يقول لهم تمشوا كده على طول توصلوا وتحود يمينك وتمشي على طول توصل لربنا، وهو قاعد محله في مكتب الارشاد ويفضل واقف، الناس يمشوا هو قاعد، يجي واحد تاني يقول له طريق ربنا فين، يقول له تمشي كده على طول توصل لطريق ربنا، ويجي له واحد يقول له طريق ربنا فين، يقول له تمشي كده، وقاعد يرشد الناس وهو واقف محله، والناس يسبقوه وهو واقف فتح له مكتب. وفي واحد تاني ماشي في طريق ربنا وبيجري، يجي واحد يقول له طريق ربنا فين، يقول له تعالى معايا تعالى، وهو قاعد يجري يقول له فين، يقول له اجري ورايا اجري، احنا هنقف في السكة اجري ورائي، يقول له اجذبني وراءك فنجري، يقول له نجري كلنا. لكن تفضل واقف في السكة تعلم الناس وانت ما بتتحركش ما تنفعش يا حبيبي، اتحرك اجري اجذبني وراءك فنجري. انا كل ما اشوف الانبنطونيوس داخل الملكوت ووراه الوف الوف وربوات ربوات، ولاقي اثناسيوس الرسول داخل ووراه ملايين من الناس، والاقي قديسين كثيرين داخلين الملكوت وكل واحد ماشي معاهم الناس ويقولوا له اجذبني وراءك فنجري. ملكوت الله بتاع جري مش بتاع اعاد. منتديات بحبك يا يسوع اذكرونا في صلواتكم.